بالفعل المقصود به هنا؟ ما كان على وزن خاص للفعل مثلا، ما كان على وزن خاص للفعل، وزن فعل، إذا جاء اسم على وزن فعل يمنع من الصرف. أو ما كان الفعل أولى به، كالذي فيه بداية فيه أو في أوله حرف من حروف أنيت، هذا الفعل أولى به. أحمد ونقل من المرجم يمنع من الصرف بوجود الفعل. هذا ما ذكرناه من شيء، لكن هذا هو حاصل مثل يوز من فعل، وهذا بعض مما يذكر. كان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل مثل وزن فعل، هذا وزن خاص بالفعل لا يوجد في الاسماء، فاذا وجدته في اسم منعته من الصرف. للعلميه وزن فعل مثل وزن فعل كشمر، شمر مثلا اسم لفرد في بعض ولاة المسلمين، فهذا يمنع الصرف للعلميه ووزن الفعل. وكذلك ايضا وزن فعل كذلك استخرج، اذا سميت به منع من الصرف، لان هذا الوزن خاص بالفعل. او يقول في اوله زياده من الزيادات المعلومه التي يجمعها اليت كاحمد ويزيد وتغلب، فهذه ممنوعه من الصرف، والمانع لها من الصرف العلميه وزن الفعل، لان هذا الوزن الفعل اولى به، هذا الوزن اولى به لوجود هذه الزياده، لانها تدل على معنى فيه بخلاف الاسم، فكان اولى به، لان هذه الزياده تدل على معنى فيه مثل احمد وربي، دلت على معنى في الفعل وهو التكلم، بخلاف وجود هذا الاسم فانها لا تدل على معنى. فكان الفعل اولى بهذا الوزن، لان هذه الزياده مع ان هذا الوزن مشترك بين الافعال والاسماء، لكن الفعل اولى به لأن فيه زيادة، والزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان أولى به هذا الوزن. يكون غالبا في الفعل كوزن الفعل كاسم وافعل كاضرب او افعل كاضرب، وكذلك ايش افعل كاسم، هذا افعل اسم. اي نعم. ونريد ك ايضا اسم واضرب مثلا، وكذلك وزن ايش اذهب افعل، إذا سميت به فإنه يمنع الصرف اذهب، لأن هذا الوزن غالب يكون في الأفعال، وزن افعل اثمد واصبع أو اصبع على لغات في هذا، لكن على هذه اللغة اصبع، أو يكون على افعل كاذهب، وأيضا اصبع على لغة فيه اصبع، هذا يمنع من الصرف إذا سميت رجلا إصبع أو سميته إذهب، والمانع له من الصرف العلمية وزن الفعل، لأن هذا موجوده مشترك في الأسماء والأفعال، لكنه غالب في الأفعال، فإذا وجد اسم على وزن إفعل أو إفعل أو أفعل فإنه يمنع من الصرف، لأن هذه الأوزان غالبة في الأفعال، وإن وجدت في الأسماء لكنها غالبة في الأفعال، فيمنع معها الاسم. فإذا سمينا رجلا اسمد مثلا أو اسبع نصرفه أو نمنعه من الصرف، نمنعه من الصرف، أما إذا كان جنس فهو يصرف، إذا كان جنسا اسبع واسمد جنس معروف فهذا يصرف، لكن لو نقلت إلى العالمية وسميت رجلا اسمد اسمد أو اسبع أو تمنعه من الصرف للعالمية وزن الفعل. فالحاصل الوزن أي وزن الفعل الذي يمنع الصرف ثلاثة أنواع، الأول ما كان خاصا بالأفعال كوزن فعل، وكذلك أيضا كالوزن في انطلق أو وزن فعل مثلا فعل فعل بتضعيف فهو غير تضعيف. الآن عندنا من الوزن الخاص فعل، ومن الوزن الخاص فعل، وما فيها أيضا همزة وصل. هذا من الوزن الخاص كانطلق واستخرج، هذا أيضا من الوزن الخاص. فإذا وجدت من على هذا الوزن منعت من الصرف للعلمية وزن الفعل. النوع الثاني ما كان الوزن مشتركا في الأفعال وفي الأسماء لكن الفعل أولى به، لكن الفعل أولى به، مثل أحمد وتغلب وإيش أيضا نضرب إلى آخر ذلك، أي ما كان فيه زيادة من زيادات أنيت، فإن هذا الفعل أولى به، أي هذا الوزن، لأن هذه الزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان أولى به الفعل لهذا الذي سمعت المعنى. والثالث ما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال ولكنه غالبا فيه في الأفعال، مثل وزن افعل وافعل وافعل، فهذا إذا وجدت اسما على هذا الوزن منعت من الصرف، المانع له الصرف العلمية وزن الفعل. هذه الثلاث الأوزان التي تمنع الصرف فقط من أوزان الفعل هي التي سمعتها. أما إذا كان مشتركا على السواء مثل الوزن فعل، هذا مشترك على السواء، لا الفعل أولى به ولا الاسم أولى به، ولا هو غالب في الأفعال ولا هو غالب في الأسماء، بل هو على السواء فيهما وزن فعالة. فإذا سميت رجل بضربة مثلا صرفته، لأن هذا الوزن مشترك بين الأفعال وبين الأسماء، وفيه خلاف في صرفه وعدم صرفه، لكن المشهور الصرف. إذا سميت رجلا بضربة، فقل جاء ضربا ورأيت ضربا ومرت بضرب، ومنه من يمنعه. وكذلك وزن فاعل كضارب عمرو مثلا، ضارب عمرو، فإذا سميت رجل بضارب صرف، لأن وزن فاعل هذا مشترك بين الأسماء وبين الأفعال على السواء، فيوجد في الأسماء كساهل ويوجد في الأفعال كضارب عمرو، كضارب عمرو فهو على السواء فيهما، فاللذان هما على السواء ضرب وإيش وضارب، ضارب عمرو. هذه توجد في الأفعال مثل ضرب فعل، وتوجد في الأسماء مثل رجب رجب، هذا موجود في الأسماء. كذلك وزن ضارب موجود في الأسماء كساهل وموجود في الأفعال كضارب عمرو مثلا عمرو، فهذه إذا سميت به رجلا يصرف، لا يمنع الصرف، ما يمنع الصرف، يصرف، إن هذا الوزن مشترك بين الأفعال والأسماء على السواء. هذا هو الحاصل. وأيضا مما يمنع الصرف مع العلمية غير وزن الفعل، ما عندك خيبة العجمة قبل العجمة على الترتيب، العدل مع العلمية فانت، وعدل الأعلام حقيقي أم تبديلي، تبديلي فانت، عدل الأعلام التي على فعل كعمر وزحل وزمر وهبل، وكذلك أيضا جشم وجحا إلى آخر ذلك من الأسماء التي هي 14 اسما، ومن هم زاد عليها على 15. فهذه ممنوعة من الصرف، والمانع لهم الصرف العلمية والعدل. فعمر معدول من عامر العلم الذي هو مأخوذ من الصفة، عامر مأخوذ من الصفة، من التعبير عامر مثلا أصله صفة إما سمي به، فعمر معدول من الصفة أو من العلم، عامر عن العلم الذي هو عامر، وعامر مأخوذ من إيش؟ من الصفة، عامر مأخوذ من الصفة فاعل اسم فاعل، وهو مأخوذ من الصفة. وهبل معدول من هابل، هبل معدول من هابل، وهذا الأصل صفة مأخوذ من الصفة. طيب هذه الورقة من عندنا شيء في نفسي. يقول نشري إعادة الأوزان ونرجو إعادة هذه الأوزان، تقدم الكلام إن شاء الله في الأخير إذا يسر الله ذلك. طيب فكم عدد هذه الأسماء التي هي معدولة عدلا تقديرية؟ 14 اسم. من يعدها؟ تعاون علينا، تعاون نظر، عمر وبوتن وهبل وزحل وجحا وزفر أحسنت. ملق. أحسنت. لا أخر لفظ بذات. أخر نريد الإعلام. قسم. تعاقب ماشي. ما هي ما ذكر قسم. لا أعلم مكتوبة ما يدري ما هي موجودة عندنا. عصم نعم موجودة صدقته نعم عصم موجودة. سنده أيضا غبل كم نعم عشرة وكم جشن ذكرتموها وقسم ذكروها وأيضا جلس جلس ما ذكروها إيش بقي الآن من مضر كيف فعل فعل سند فعل أيضا كمان طيب ومضر نعم هذه الأسماء يا أخوان الأربعة عشرة التي هي معدولة من فاعل طيب تحفظ إن شاء الله ولا يقاس عليها طيب إن كان نكرة هذا فعل نكرة يصرف أو منع من الصرف يصرف لأن العدل ما يكون من نكرة العدل من فاعل ما يكون في هذه النكرة فهي نكرة فإذا سمينا بها هذه النكرة سمينا بها الصرج وجرد صار علمين على شخص معين صرج اسم فلان وجرد اسم فلان تصرف أو تمنع من الصرف تصرف لأن العدل ما هو موجود فيها تصرف ما هو موجود فيها العدل أصلا نكرات ما فيها عدل ثم نبلت فما فيها عدل حتى وين سمي بها هذه تصرف كما نص على هذا الربيع رحمه الله وأيضا مع العلمية مع الصرف العجمة ويشترط فيها أن يكون هذا الاسم العجمي على من عندهم ثم نقل إلى لغتنا كذلك الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان ثلاثيا كلذا محرف الوسط أو ساكن الوسط وساكن الوسط فيه خلاف ساكن الوسط فيه أو قصدي محرف الوسط فيه خلاف فمنهم من يحسن منها ومنهم من يصرف والصحيح أنه يصرف أنه لم يسمع لهذا طيب فمثال محرف الوسط لمس وشتى وساكن الوسط نوح ونوح القرآن جاء من قبل ساكن الوسط عندك بوش وانصرف انه من انصرف بوش ها لك عن قاعدة ها قاتل الله بوش او بوشة ها بوشة نعم وانصرف انه ثلاثة احسنت يصرف بوش هذا المشرك طيب ناخذ درس هذا اظن اخر شيء قال تنبيه ضرام التنبيه بقي يا اخوان في شيء مهم مفهوم بالدرس ما هو ما في شيء مفهوم ان شاء الله في شيء مهم مفهوم لكن نرجئه سألني واحد أمس ما فهم لنا ما استحمى لي كلكم فاهمين خير كبير قال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الطرف وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط فإن كان ثنائيا ساكن الوسط كنوح ولوط انصرف فارق الفتح نعم تكون يعتبر خفيفا وطرف كما تقدمت الإشارة منه وبعد خلفت أو جاب فيها هذا وهذا الطرف للخفة لوجود السكون والمنع لوجود العلتين العلمية والثانية وهذا الأعجمي صرف الثلاثي ساكن الوسط لأنه خفيف وصرف والعجمة إلا ضعيفة بقي ما هي علامة الحجمة هل هناك ضابط نضبط منه الكلمات الأعجمية نعرف أن هذه كلمة أعجمية وهذه كلمة غير أعجمية كيف خلوه من أحرف البلاغة التي يجمعها مرغلبا كل واحد هذا ضابط بقي ضابط من الضوابط لمعرفة الكلمات المعجمية خلوها من أحرف البلاغة التي يجمعها مرغلبا كيف أين عن نص الأئمة ينص الإمام بأن هذه الكلمة أعجمية بعد الناس عندك كيف Thank you. السين والجيم مثل الملك وهذا السين والجيم والجيم نعم جيم والقاف اجتماع الكلمة فيها حرفان لا يتبعان في لغة العرب مثل الجيم والقاف من جليق السين الصاد والجيم صولجان أحسنت الكاف والجيم أيضا كرجة كرجة كاف وجيم النون بعدها راء نرجس الراء بعد النون تعرف الناء جميلة نرجس وكذلك زاي بعد دال مهندس زاي بعد دال لكن العرب جعلوها ايش مهندس واذا هي مهندس كلمة عجمية زاي بعد دال ايضا تعرف بها عجمة الكلمة لان راء بعد النون نرجس زاي بعد دال مهندس كذلك ولا من الجهة سمعت هذا سلام يعرف الله أعلم والله أنا ما أحط علما لكن هذا الذي وقفت عليه كيف مثل الثال السنبه السين والذال والثال هذا أيضا عجمية الثال لكن العرب تعمل الثال كيف مثل مضروب. لا بس يعتبر ما تقدم من الضاب أحسن لا توجد كلمة عربية أخيرة الله قبلها مضروب إذا كان في علم مضروب هذا ما يعرف به لا بس فالفهم أعجمية يوجد كما ذكرنا لكم بعض الأمثلة ذكرنا توجد أعجمية أخيرة الله قبلها مضروب يوجد أما عربية لا هذا لا بس أحسن من هذا الضاب ممكن موجود في لغة العرب موجود لكن المفرد لا المفرد ما يوجد في لغة العرب مثل سراويل على وزن إسماعيل ما يوجد هذا يمين لو وجد المفرد هذا لا أي شريفة وهذا العزم تبين إلى حقيقي وذلك أن المحاة وجدوا الأعلام التي على وزن وعن قد وردت عن العرب غير مصيبة وليس فيها علم إلا العلمية فقدروا أنها معزولة عن وزن فاعل لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن فاعل كغدر وفسق هذا شبنا غير وهما محولتان عن غادر وخاسر لأنهما بمعناهما وقد أحصي ما سمع غير هذا وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة فكان 15 وهي عمر وزحل وزفر وزشم وغسم وزبح وغزح وزلف وعصم وزعل وسجع أيضا جحا وبلع ومضر وهبا وهدى مجموعة بقوله الرمس الضبطة بما نقلوه إلى فعل عمر زحل زفر جشم غشم جمح غزح دولف عصم زعل إلى آخر مجموعة في هذا البيت من أراد رجعني رجع وعد لتسجيل طيب جمعه وبعد لتسجيل هذا ماذا عن قول الشاعر لم تتلفى الله عنه كيف عن قول الشاعر لماذا بس تقدم الفصين على هذا لم تتلفى أحد من غضن من ذريها يجوز في هذا وهذا هذا البيت جاء بالوجهين هذا البيت جاء بالوجهين تقدم فداك الله رقي الذي يريد في نفسه لابد بينه ونمشي طيب نفر هذا حقا تشكل على بعض الإخوان قال إنما عدلوا بفاع تنبيههم إنما عدلوا بفاعل نفوعاً لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه الآن عامر العلم منقول من الوصف الذي هو إيش عامر الصفة هو بل العلم أو لا هادل هذا علم هو علم مثلا منقول من الوصف الذي هو إيش على فاعل هادل أيضا كذلك لكن نبقى مع عمر الآن قال إنما عدلوا بفاعل نفوعاً لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه فعامر العلم منقول من الوصف الذي هو عامر هذا الذي هو عامر على وزن فاعل وصف ثم نقيل إلى عامر العلم ثم بعد ذلك ايش حصله؟ عدلوا عن عامر العالم الى ايش؟ الى عمر. ليش؟ لئلا يتوهم الوصف السابق. لئلا يتوهم الوصف السابق. واضح هذا؟ قال انما عدلوا بفاعل الى فعل لئلا يتوهم ارادة الوصف الموجود منه. لانك اذا قلت عام هذا عامر، اذا قلت هذا عامر، هذا فيها انك تريد الوصف السابق الذي نبنى منه عامر العالم. لكن لو قلت عمر هل يبقى التوهم هذا؟ لا، ما يبقى هذا. صحيح. واضح الآن؟ هذا هو الذي يريده. طيب، لأنك إذا قلت هذا عامر مثلا احتمل الوصف بخلاف هذا عمر، ففائدة العدل في الإعلام نحو عمر الزفر إلى آخره تخفيف اللفظ وتمحيضه للعلمية لاحتماله قبل العدل للوصفية. اكتبوا هذا، يلا بسرعة. عند قولي هذا عمر، ففائدة العدل في الإعلام نحو عمر الزفر إلى آخره تخفيف اللفظ. هذه فائدة لفظية عن تخفيف اللفظ، فائدة تعود إلى اللفظ. وتمحضه للعلمية، هذه فائدة تعود إلى المعنى. ففي فائدتان عدل هذه الأعلام التي نحو عمر، هذا في فائدتان. فائدة تعود إلى اللفظ التخفيف، عمر أخف من عامر. وفائدة تعود إلى المعنى وهي إيش؟ التمحض. لما تقول عمر يتمحض ليش؟ للعلمية بخلاف عامر، فإنه احتمال فيه أنه أنك تريد به إيش؟ الوصف. واضح. فهذان فائدتان، إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. تخفيف اللفظ وتمحضه للعلمية لاحتماله قبل العدل للوصفية، لاحتماله قبل العدل للوصفية. الطبان الثالث 237 و264، 237 و264. والهم لمع إشارات، يعني الأول 103 إلى 104، 103 إلى 104. أنت مفهوم هذا اللي قلنا؟ لا، الباقي بعد. هذا ما أريده في نفسي حق وما قطيع تفصيل. طيب، ايش هو هذا تروها؟ هذا التقليل لأن بيد رحمة السابع، ايش المقصود من هذه الأشياء التي ربما تكون غامضة؟ قال رحمه الله: وهكذا الإسمان حين ركبا تركيب مزج نحو معدي يكربا، نحو معدي كريبا، هكذا يقرأ معدي كريبا، ويكتبون الياء مع الجزء الثاني، وإن هي من الجزء الأول، معدي كريبا، هكذا تقرأ. وعند كتابين جزء لك وجهان، معدي تفصلها مع الجزء الأول وكريبا، أو تكتب معدي دال ثم تكتب الياء مع الجزء الثاني، معدي كما هو الحاصل الآن عندنا. طيب، قوله وهكذا الاسمان حين ركبا، يعني ومثل ما تقدم من الاعلام في الحكم وهو عدم صرف الاسماء، هكذا من اجل الاشاره نشرح وهكذا. قوله وهكذا اي ومثل ما تقدم من الاعلام في الحكم وهو عدم صرف الاسماء اذا ركبت، او الاسمان، الاسمان اذا ركبا تركيب مزج، الاسمان اذا ركبا تركيب مزج. سنجد الاشارة هذه وهكذا يعود على ايش؟ على ما تقدم، فهو مثلها هذا المركب، الاسمان المركبة مثلها. ما هو عندي ايوه مثل ما تقدم الاعلام في الحكم هو عدم الفراز، هو عدم الصرف الاسمان اذا ركب تركيب مزج. واضح هذا، يكفي هذا الشرح، لكن بشرح العلمية كما اشرنا. فالحاصل يا اخوان ان الاسمين اذا ركب تركيب مزج منعا من الصرف بشرط وجود العلمية، والمانع من الصرف العلمية والتركيب. وقالوا تركيب مزج من اجل اخراج التركيب الاضافي والتركيب الاسنادي، فان المركب الاضافي كما هو معلوم عند الاخوه الإعرابي يكون على الجزء الأول، جاء عبد الله الإعرابي يكون على الجزء الأول، يصرف بوجود الإضافة، جاء عبد الله مررت بعبدي بعبد الله رأيت عبد الله، فهذا يصرف لا شك في صرف الوجود الإضافة فيه لأنه أضيف إلى ما بعده. وأما التركيب الإسنادي كشاب قرناها أي الجملة التي يسمى بها سواء كانت جملة فعلية وهذا هو المسموع فيها أو جملة اسمية وليست مسموعة، كأن تسمي رجلا مثلا شاب قرناها أو تسمي رجلا زيد قائم زيد قائم، فهذه كما هو معلوم عندكم تفك على ما هي عليه، تقول جاء زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، كذلك شاب قرناها جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها تفك على ما هي عليه، فهذا يقال له مركب إسنادي، فالجملة التي هي مركبة تركيب إسنادي إذا سمي بها تفك على ما هي عليه، والإعراب يكون تقديري يكون تقديريا على هذا، منع المهور حرزت الحكاية. وأن المركب الإضافي فمعلوم لديكم أن الإعراب يكون على الجزء الأول، والجزء الأول لا شك أنه يصرف بوجود الإضافة، جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، فيبقى المقصود هنا المركب المزدي هو الذي يمنع المصرف بوجود العلمية مثل حضرموت مثل بعلبك إلى آخر من سيأتي، فهذا يمنع من الصرف. تقول وضابط المركب المزدي هو كل اثنين سرعة يا أخوان تأخرنا اليوم تأخرنا جدا. وضابط المركب المزدي كل اثنين جعلا اسما واحدا، كل اثنين جعلا اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد، لا بالإضافة ولا بالإسناد، عبد الله هذا اسمان جعل اسما واحدا ليس كذلك، لكن ايش بالإضافة، شاب قرناها هذا فعل وايش واسم جعل اسما واحدا لكن ايش بالتركيب، او زيد قائم هذان اسمان، هذان اسمان جعل اسما واحدا اذا سمينا شخصا لكن بايش بالإسناد، فاذا مركب مزي كل اسمين جعل اسما واحدا لا بالإضافة كعبد الله ولا بالإسناد كزيد قائم مسمى به، بل بتنزيل ثانيهما من الأول، بل بتنزيل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث، منزلة تاء التأنيث. نضرب مثالا، مثلا حضر موت هذا مركب تركيب مزدوج وهو كلمتان جعلا اسما واحدا، حضر موت جعلا اسما واحدا، هل بالاضافه؟ لا. هل بالاسناد؟ لا، وانما بالتنزيل اي بتنزيل الكلمه الثانيه منزل التاء التحليل، من نحو فاطمه، ففاطمه ما قبلها يكون دائما مفتوح اي ما قبل تاء التحليل دائما يكون مفتوحا، كذلك الجزء الثاني الذي نزل منزلة تاء التأنيث، الجزء الأول يكون ايش؟ مفتوحا بعد بكة، هذا هو الغالب. وأيضا كذلك فاطمة تاء التأنيث إذا أردنا الاسم الذي أو تصغير الاسم الذي هي فيه الذي هي فيه كيف نصنع؟ نصغر ما قبلها فنقول فاطمة ويطمة. كذلك أيضا بالتركيب المزدي إذا أردنا تصغير الاسم الذي هو مركب تركيب مزدي كيف نصنع؟ نرفق الجزء الأول فنقول بعيلة بس، بعيلة بس واضح، فضيرة موت، فضيرة موت، من صغر الكل صغر الجزء الأول، فإذا هو منزل منزل التأنيث أم ليس منزل؟ منزل، لأنه انظر لوجه التشبيه، الآن عندنا فاطمة إذا أردنا التصغير هل ندمج التاء بالتصغير؟ لا، متصغر ما قبلها فويطنا. كذلك المركب تركيب مزدي كيف نفعل إذا أردنا التصغير؟ نصغر الجزء الأول فنقول بعيلة بس، فضيرة موت. وأيضا بالنسبة ليش؟ لفتح ما قبلها فاطمة التاء مفتوح ما قبلها، كذلك أيضا المركب تركيب مزدي الجزء الثاني ما قبله في الغالب يكون ايش؟ مفتوحا بعد بس حضر موت، فإذا هذا الجزء الثاني منزل منزلة التاء الثانية في أي شيء؟ ثلاثة أمور ذكرناها الآن، من يعيدها؟ الجزء الثاني منزل منزلة تاء التأنيث في أي شيء؟ ما عاصم؟ في التصغير يتفقر وحده، لا الثاني كذلك أيضا في تاء التأنيث،